عقد أهالي بيونغتيك لمحافظة كيونغي بكوريا الجنوبية اجتماعاً أمام قاعدة أوسان للقوات الجوية الأمريكية يوم 21 من هذا الشهر، واستنكروا فيه تجربة الأسلحة البيوكيميائية من جانب القوات العدوانية الأمريكية. وفي رسالة الاحتجاج طالبوا بقوة الجيش الأمريكي بأن يكف فوراً عن تجربة الأسلحة البيوكيميائية الخطيرة مثل جرثومة الجمرة والتدريبات بها، وينزل العقوبة بمن يرتبطون بها، وكذلك الرئيس الأمريكي بأن يعتذر أمام المواطنين الكوريين الجنوبيين. هذا وجاء في يونهام نيوز الكورية الجنوبية أنه تم إيجاد المادة السامة التي تتجاوز القياس المسموح به بأكثر من 24 ضعفاً في الأتربة بمحيط قاعدة القوات العدوانية الأمريكية الموجودة في حي بوبيون لمدينة إنتون بكوريا الجنوبية.